الو. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الشيخ محمد؟ هذا هو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يا شيخ إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحبسنا فيه ومن سمع. جزاك الله خيرا. لنا سؤال سؤال الله يخليك. هل يجوز بيع وشراء الذهب بالدين أو بالأجل؟ لا يجوز. لا يجوز. بيع الذهب لابد فيه من التقابض في مجلس العقد. نعم. لا يجوز مؤجلا ولا يجوز أيضا غير مقبوض. لابد يقبض. وكذلك البر والتمر يا شيخ؟ يعني تبيع بر بتمر ولا إيه؟ لا البر والتمر بالدين والأجل. يعني بدراهم؟ نعم بالدين يعني مثلا بدراهم بالدين أو بالأجل يعني. ما في بأس. بدراهم نعم بدراهم. إيه لا بأس بذلك. طب إيش الفرق بين الاثنين يا شيخ بين البر والتمر والذهب؟ الفرق أن الذهب مع الدراهم. نعم. كالذهب مع الفضة. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يدا بيد. نعم. ولا يشترط اليد في البر والتمر يا شيخ؟ نعم. لا يشترط اليد في البر والتمر؟ أنت تري أن تبيع برا بتمر ولا برا بدراهم؟ لا بر وتمر بدراهم بالأجل. أي ما في بأس. ما لا بأس. ما لا بأس. أن الصحابة كانوا يسلفون في الثمار. نعم. السنة والسنتين. يأخذون دراهم. نعم. ويعطون بعد سنة وسنتين تمر. نعم. أي نعم.